بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كما عين مسألة كتير لما سلكاني عقيدة لكتابي عقيدة الطحاوية نجبت لباسي الشفاعة. كما لباسي الشفاعة أراد اسمان بيكر وثمان شفاعت شن جوريكا جوريكا من شفاعت عظما بو حديثكا بدل دريجي هنا وباشان باسي هنيك اشتكر كوا لا شفاعت الرؤدة لا صحي محشر الرؤدة اكريتا بيشي شفاعت اكريتا بيشي او شفاعتيك بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم بأمتك إليكا و برق باسي كردو دريجي بيدا و باشان باسي جورة كاني تري كرد حتى وكو هجور شفاعتي هموي باس كرد حتى وكو هجور شفاعتي باس كرد باشان ودي خلق لباري شفاعته وبنسي بشوا فيلسوفكان يا فلسفة كان إضافي خومن بو أو استياني بس كل خوما كرمانة شوار مشيكة كان ولزمني أوانج النصارى ومبتدعة كان ودوم معتزلة وخوارس يم جهل السنة شوار مش فلسفة كان بو كل خوما بس ماك ألم بس بو فرمي ولا ولكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله كشفع عدنا كتاخو إذن دال لا ينوتي وأمل الاستشفاع بالنبي داوي شفاعات كذن ببيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام وهذا سأل مسألة شفاعات كذن ببيغمبري إخوة دعاء كذن بوي بلي بحق نبيك يا بحق فلان وتي نابي بلي بحق نبيك يا بحق فلان لبردو محذور محذوري يكم سيون خواردنا بغير إخوة محذوري دوام عقيدي وايا كوا كسيك حقك هيا للا إخوة كسيش حقيني لسا إخوة بوية له روانقا وذركوت أو قصة هلا يا باشان فرموي حديثي بحق نبيك وحق السائلين عليك شون توجيهي أما بكين توجيهكي بوشي وذكر رحمة إخوائي لبي توجيهكي بوشي وذكر كوا كاتي عبدك الله بحق السائلين او حق السائلين حقك اخوة واجب كل ولا سر اخوة يعني شون يعني ها فروردقار بليني داوا كسب بباريتوا ولامي دعاكي بداتوا كسب بباريتوا ولامي دعاكي بداتوا امش حقك اخوة لسر اخوة واجب كل دوا فاشتان فرمي بلام كسب بلي بحق نبيك اما ينجائز نيا بحق السائلين دروز بلان بحق نبيك دروز نيا بوشي دروز نيا فرمي رحمة إخوائي لبي مناسبتك هي لبيني فرورد قال من ليد أباري موتوش وعد الدواء كسب باريته ولامي أدي وسا ولامم دواء بلان شي مناسبتك هي لوي بلاي إخوائي جان ولامم دواء بحقي بو حقيك بيغملك هيتي للايتو فرمي هيج مناسبتين لبيني أم دوانا يعني خويا لبلوي أم عبد عبد يتشاك وحقك لا يتوها يا بوهي عبد صالحان يتكي وشاك يكي خويا وكبي غنبري خويا والله مي دعاك أم دوا شيء بيوستيو مناسبتك فرمي هيج بيوستيو مناسبتك نيا فاش نوتي أم جورة دعايك بدعاش قبيحة لهيج كامل لبيشواني شونات والبمشي عوز دعابكن أي أم دعاينا زوجة لكي برشاو تكري أفرمي في الحروز والهياكل باسي حروز هياكل طريقة أو نشمانا كل باشا فرمي الدعاء من أفضل العبادات أو بريتيب لشي أو بريتيب لا خلاصيكي درسي بيشو أفرمي الدعاء من أفضل العبادات لباشترين عبادة كان بيغمري خواه فرمشي الدعاء هو العبادة ولا حديثك الدعاء مخ العبادة وفي سنده ضعف، ضعف يجل سندك هي. والعبادات مبناها على السنة، عبادات يجل سرشيا لسر سنة بنيان دراوة، والاتباع لسر سنة اتباع بنيان دراوة، لا على الهوى والابتداع. نجل سروي حزد لشيب هدي بيكا من حزم لميا أنجام يدم بعكس يوي أمره بزوريك لوانيك خوين پالبن پالی هنی لپیاو شاکان یا هنی لا ایمو پیشوایان چل مزبکان و غیر اوان به دائما توخنی بدعو توخنی هنی شد اکون که امامکانش به رازی نین صلاة الرغائب و نازانم اما کومل نویج و کومل اذکار و کومل اورادی بدعی دائهن حتی نووی رحمه الله فتاوائی هی لسر اوی که او جور النجانا كداهن رنجي بدعيونا جائزا جابوا يفرمي دعاء لسر دعاء عبادته وعبادته مبنايا لسر شي لسر شي بنيا النراوة لسر اتباع نقل لسر ابتداع وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا أما شوان باسكر درسي بيشو فاشان فرمي رحمه الله وتارة يقول وتارة يقول بجاه فلان عندك أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك جاري واشي علي لبر جاه فلان كس خوايق يعني فلان شتن بوبكي بجاه فلان عندك جاه بريتي لمنزل وقدر للشرف لمقام أو بريتي لجاه أو تري ذو جاه يعني ذو منزلة وقدر ومقام وشرف ونحو ذلك يعني خوايا لبر جاه قدري فلان كذا لايتو أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسولك وأوليائك وبيغمرانت برسول كانت بأولياء كان توسلك ولايتو ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة سأخوايا لبر أويك وفلان كذا قدر شرف بلو رزق لاي توهيا تاجب دعاءنا والله من دعاء كمان بدوا وهذا أيضا محذور أمجهدنا به فإنه لو كان أما جوابي وهذا محذور جوابي وتارة يقولوا أما باب المتعلق به وتارة يقول بجاه فلان وهذا ما أيضا محذور أم عبارة جميل محذورة فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعله بعد موته أجل أم جولا لنا الصحابة هبوا لجياني بيغنبال عليه الصلاة والسلام بيانك لها الصحابة لا يمدني شيئا يانك وإنما كانوا يتوسلون في حياتي بدعائه لجياني بيغنبال عليه الصلاة والسلام بدعائي بيغنبال إخوة توسل يانك وطبعا لم بارشوا حديثك يا نام يزور دريجي بيبدمو أماجي بيبكمو بروم لسليو توجيه وتفاصيل وتقصي زور هلا قريب راسي وبراسي يعني متعلق جاء بيوستيك يتند بدسي أم بيانية معنوى برام الأخوار لها مشاكا أماجي بيكردو أبويا إن شاء الله رونا بيتوبتا أفرمي من ذلك يعني الدعاء يعني التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الترمذي في جامعه من طريق شعبة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصري أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فرمي إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعو يا رسول الله دعاءك قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا الترمذي فرمي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي أو الخطمي هذا هو الصحيح الخطمي كابر الله يا رسول الله نابنايا دعابك خوای گەورە ولا چاکم کاتەوە اگر توی دعا کم چاک بیتو اگر اشتی صبر گری او باشتر بود فرمی دعا بکا همیش فرمی دی دزمیر بشو دزمیر جسی جوان پاشن ام دعا بکا بل خوا اینی اسألوکا لیتا پارمو اتوجه الیک رولتو اکم بی نبیکا با پیغ ملکت الی را دو توجیه هیا لا ام با اک حرف جر لگل اسم مجرور بکیکا معلومي لنا لعلم نحو بمتعلق ببشتيك إني أتوجه إليك بجاه نبيك يا بدعاء نبيك ليرى ابن أبي العزة فرمي تقدير كيشيا يا باب الله كويخ النوي سكاني إيما كاتي أو فرمي في حياته بدعائه ومعلقته لخوار أميه هنا يا محققة وكأنه أيباب الله تقدير كيف تشيها بنبيك بدعائك بدعاء نبيك وبجاه نبيك كاميان دي بزان ما قتن لي مبركان عفرين كامتن نوا بدعاء نبيك أولين بجاه نبيك آية أما الشركة يا شرقنية عفرين سم شرقنية دعائي ما قيد شكهبوا لنا علماء كردويانا وأما مسائل أنا بزور دقيق من هيا أنا هي الشركة هيا أنا كفر هيا أنا وطاف كردن بدوي قبره وويكا هنشتشي هي أبي زور دقيق ورد من بوي تشي هالانين هتمان أم دو توجيه هي توجيه كامشان صحة إني أتوجه إليك بدعاء نبيك حتى هل يجري بجاه نبيك نبيك يجبه أقر سيري كوي دقكان شريعتك لغل كوي دقكان شريعتنا يتو دان أم نص متشابهة هذا لم قسم به دان أم نص متشابهة أي دين لمحكمكان محكمكان بمشي وزنين أو بوش من إنها الله أقرك بكتسي بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم طبعا لبيرم جوا ما جبوكم كابراء إيكاد أو دعاك أفرمي ففعل الرجل فبراء كابراء شيء إيكاد الخيك ولا شاك يكاتوا ولكتاب التوسل والوسيلة ابن تيمية أقل سري تحقيق الشيخ ربيع بكان كي كلا باشترين تحقيق ثاني كتاب التوسل والوسيلة أفرمي يطلبون منه أن يدعو لهم صحابة على تيان شون بوا توسل يعني كردو لجياني في غمر عيسى الله والسلام بدعاء في غمر إخوة ودعوان لكردو في غمر إخوة دعاء بوبكا وهم يؤمنون على دعائي أو آمين على سر دعاء كاني كردو يستد يارده كي زور ناشرين ونقنجا ودروز بونا وقنجانا ومن بروجيه كي لزود اسم فيه ودعو دعوة موفقية وإخلاص موفقية وإخلاص لفرورد قالك بفضل منتي وجبرت إلى تصحيح المفاهيم تقريبا بين صالة بي شش صالة بي والله يعني أقرب رجع سر تو وكي كونا حفظ صالة شبي وبرنا شهيت يعني ما كرتيا كي أبيش بريتيلا تصحيح المفاهيم يعني السلفية يقل لو أنا أبو درس كاني دوسي بين ماني في جلسة هني شد لسر أوي كا جنتي جيشتن لو شيء سلفي لا أو أنا صحيح كينه سلفي بينه سسكا راسقين كي خوي أبيش تيا بیام با سر قطع کن خم جایی که لو دیار دناشلی نهی دروز و براسی بده خو هستی پیکری بده بذی لشی نیگنجان و آوانه بریتیلا آمین نکردن لسر دعاء حال بد اوقسه هی کل لسر آمین نکردن لدعاء تایبت بنیجی جمعه و محل خلافه و قولی صحیح لسر او موضوع و قولی جماهیر فقهای و هیچ دلیلی کج نیه دلیلی که خاص منعی بک او دروز آمین بکی بلان حتى او قولي صحيح بك نابي امين بك فقط بو جمعي طواب او جل بلوي حديثاتو لسلوي الله بيدن بن ابو مقي ورقني اقل شي لسل اميناتو طلع ابو مقي ورقني الله امين جخي تظمني صلواتي اخي تظمني او صحيح شهم امين وهم صلوات دروستا وكل كتاب جمعة كاتي خوشك او تان برشاوي كوتبي بينات ك ليباسي او خلاف كراوة او جو تاني امين ناكا ناو درس جارو يا دعاك كز امين ناكا لكاتي كاكا بخزمتي زانا كاني خوما انقيشتين تماشا اخين زور بايغ بدعا كردن ادن دعا دكا وهربوها امين دكري لدعا بوي أهل علم لتفسيري آياتكي قرآن كفرمي طه قد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى كاتب فرمي اذهب إلى فرعون موسى بمنالي زماني تتليكي تيكوتوه تشيروكي جهية إسرائيليات الصحيحنية لحديث صحيحنها توبابلم بويا الله أتفتي يعني موسى الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ألين هرشي دعاك هارون لدوي ولا آمين هرب أهل علم فرمه هركس دعائي كرد آمين ذكر لقال يلا دعاكي بجداري آمين ذكر دعاكي شملي توناك دعاكي شملي توناك ويخوتان رابين طلبتان بازمان بدعاء ببارانوا والله تتبيرم لحرم أبوم شما خزمتي شيخ آدم الأثيوبي طبعا هيج كزني بي رغاني دا كزبي بيني خوي جورا أساني كذ لرقي كرقي ورويشتم بولاي. لسال عربانيه كو حالي زور خراب ويسال سباز بخو حالي باجود بارا درس داتو لحرم. أو كاتت طواو حالي تيك شوبو. لسال عربانيه كو بحال قصي يكر. شون بولاي السلام ملي كردو هنيك حوالي مبرسي ودسم كرد دعاء كردن. والله او بياود بيني رنگي قشاوا دسي برز كردو ايود امين دعاء ما كردو ايود امين من يشهد بيني محزكا دعاءكم دعام كرد دعام كنا زم شن تقد دعام كرد يعني دعاء زور گرنگ با يغدان بالدعاء با يغدان بامين كردن باور كان حتى دسم دانا كرد او شيخ دسي دانا كرد حتى او دعامك لو شيخ لقل ما امين يكرد جاء فرمي وهم يؤمنون على دعاء صحابه امين على سر دعائي بيغمر اخوا كردو عليه الصلاه والسلام كما في الاستسقاء وغيره وكل النجبال نمجلوش فلما مات صلى الله عليه وسلم كبيغمر إخوة وفاتي كرد قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون كرسول إخواج وفاتي كرد أوسى التوسل كيان بشيبو سير كبزان شيخ فرمي درتون بون جبالنا عمر فرمي اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا كاتبوش كصاليبات بايا توصل من بي اكردي و بي اغمركت توش باران البوء باران دين يعني بدعاي بي اغمركت عليه الصلاة والسلام وإنا نتوسل إليك بعم نبينا وإما توصلت بي اكين بمامي بي اغمركت يعني كي يعني عباس عمر وافر من أنا سيقال عمر وعباس أمش ديسان وشتي ترصح كما كلنا وخلقه وطلبه هيا أو تاني بلي إمامي عباس إمامي عمر إمامي شافعي بودني بلي براسي من نالم بدعايا نالم أو بكارناني إمام بدعايا بلام زانا كان من لدير زمان ولسر وهاتون لم دوايانا لنا وخلفا بتايبتي لنا وراسي دولتي عثماني و أم أسلوب دروز ونالم أسلوب بدعية نالم ناشرعي قيدي شيء كذلك بلا إمام شافعي إمام عمر إمام أحمد إمام حسن بصري قيدي شيء بيله بلام إما لسر أصلكين تبدع من مكان برا إما لسر أصلك أروين كا آوا وتلا وآوا علين يعني إما زيادة الحق ماني يقصيب كين لسر أوي إيوا بس وخريك التاوكو خاوان مال دزاقري دز خاوان مال أقري جابويا أما أصله أما كسيك يجبله إمام قيدي شيا جواب ما جوابش من شيا أبو أوي ككسيك بله ككسيك بله أو بي أدبينيا بي ريزينيا جاء أقل كسيك بله باشا أو بي ريزينيا بلان بربو إمامنا علي شافعينا علي إمامي شافعي علينا أقل توزي خيون واريد هبيو توزي زورنا توزي خيون واريد بيو توزه سری کتاب کانی کونی علمات کرده بی او قصد لاد روز نبی برو سری بونم نه باسی کون کون نکم نش مزور قولای میجووا برو سری کتابی فتح الباری ابن رجب حنبلی بکن بزن نه هر کس دنیا له امام انجا برو کنترل سری بخاری بک کاتی بزن حدیث اگر تو بهم کسی له امام شتیوانیه سم صری کان نه هر کس میره سیدنا سيدنا رسول الله عفوا أظن سيدنا مثلا الله سيدنا عمر سيدنا علي أم أسلوبا حسب أونيك يستل ذهنم دي وديت بيلم وأزانم أجرته بو ناوراسي سردمي عثماني كان والله أعلم زيادة لا أسلوبا دروز بو. أفر معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، يعني شيء إننا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا، بشفاعة نبينا، بسؤال نبينا. ليس المراد أن نقسم عليك بس لوني يا مسيان بلسر أخوين ببيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم اشتوانية، أو نسألك بجاهه عندك لكن بس جاهه قدري بيغمري خواه لايتو. إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. أقصي زور جوانا زور أقل أوج ما بس بوايا أوجاه قدري بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام زور زور أعظم وأعظم زور زور قولت الله جاهي عباس يتربوشي توسل كان بكي توسل كان بعباس ناشن توسل كان ببيغمري خواه عليه الصلاة والسلام. باشا هيج فرسالة كان لا دروز نبو هيج إشكالة كان إلي ميبكن ياخم إشكالة دروز كم جوابي دمو إشكالة دروز كم ولامي بدمو أبج أوتاني بوتري بوی بجاهی پیغمبری خواهد دعوی نکرد چو بجاهی عباس دعوی کرد بوی پیمان بلا شرعیه شرعیه جاهی پیغمبری دعوی نکرد بجاهی عباس دعوی بکی بچی جواب دینو جواب که اوی الین مسئله که ربطی بونی مسئله که وشکا صالیتا ننزو صالا پیزر عام الرماده صالی خوالا میشی وزع خلق زور خلاپه يس عمر روى تاقيه كاتو بزاني اقل وجاهي عباس دوابك اخوه والله ميداتو يا نايداتو تبارك وتعالى شو اشتوابي بوية مسألك وبارد وخلوه قل سر بو عمر تاقيه كاتو بزاني ازمونيك بكاب زاني دعاء كردن بجاهي عباس اخوه يقول والله ميداتو يا نايداتو. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وبإيماني به خواه بشوان كوتنم بو پیغمبركت بخوشوستين بو پیغمبركت بإيمان هناني من بو پیغمبركت وبسائل أنبيائك وبإيمان هنانم بسرجم پیغمبركان ورسولكانتو ورسولك وتصديقي لهم كبراسيان دخاما ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاء. أي ما دروس سامجولة الله يحر زور زور اشتكي تشاكو جائزة اشتكي تشاكو الرواية بمشي وزد دعابكي. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال على لفظ توسل بكسيك وروكردنا خوابو إجمالك تدايا يعني شيء يعني مثلا فيه تفصيله بيسي بورد كاريه بيسي بيك يوا غلط بسببه من لم يفهم معنى أوانيك لمعناك حالي نبون تجيه الله تندبار يوا. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعة وإما بمحبة السائل والتباع. ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. على إجمالي تداية لسي حالت زياترنية لشان حالت شوار يادو سي حالت بارك الله فيك لسي حالت بدرنية يان ما بس تي بي اويا هو كارا وكو هو كاريك اكي توسيليك مثلا لبروي او شفاعتك لبروي او دعاك او دعاكي أو شفاعتكي يقول فيتشتكا كار وشفاعت كار بوي بكذا هو كارك بوي أو يتوتي بدز بيت يا أو الزرري توتي ليدور كويتوا وأمج لكي أبيع. وهذا في حياتي يكون لجياني بيغمل أبيع صلى الله عليه وسلم مدليجي كاتي وفاتي كتشون بلايكي شون بلاي عباس رضي الله عنه. فإن أريد به التسبب نعم أو لكون الداعي محبا له يان لبر اويه كابرا كاباريتو خوشويستي خوشویستی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام گورالی پیغمبره شونی پیغمبری خوا کوتو او سا علی لبر حبی من بوتو اطاعی من بوتو گورالی من بوتو شون کوتنو شون پیال گتنی من بو پی شریفکانی تو خوایل د پارما و بوهی او شون کوتن بو پیغمبر کد علی الصلاۃ والسلام وذلك اهل للمحبه والطاعه والاقتداء امش براسي اهله فيكون التوسل كوتل دو حالات بدرنيا لوجهي كمها اويك جائزه سسيم جديد كنا جائزه فيكون التوسل اما بدعاء الوسيله والشفاعه يا بدا وكذني وسيله وشفاعته واما بمحبه السائل واتباعي خوش في السن كابرك دواء كوبارتوا وشن كوتني او بو في امره صلى الله عليه وسلم ويراد به الاقسام به حالتي سيم شيء يعني ما بس في شن خواردنا والتوسل كردنا بالذات بيغمبر عليه الصلاة والسلام فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهو عنه أو يكوى بأن خجبه ونهيان ليكردوه بكرهتين زانيه وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب وقد يراد به الإقسام به هل وها دواء كردن بشتيك دواء بكي اگر ما بس كس سبب بي وكو هو كاريك اما هو كاريك بوي مطلوبك او اي تو اتي بدي بي اشكر ما بس بيسين خواردن بي بوشتا يعني جي السؤال بشي السؤال بشي وكو حالتي دومي ام بيشو كباس ما كرد حالتي دوم چي بو مثلا لكوني داعي محب له مثلا لجنسي أو كبرتي الأعمال صالحة كتب بيغمري خوات خوشوية شوني وكوتوي أما عملي صالحة بل أو عملي صالحة لجنسي أمي دوم كباس ما كر كليرة خالية كما وكذلك السؤال بشيء كما فرمي السؤال بشيء هل جنسي خالي دومي بيشوا هما جنسا ونسي كساكا شونا وأشكو تكوا شيروك معروف مشهور إن شاء الله تعالى إي كان فرمي برورد قال من شاقون لقل دايكو باوك ما هم معنى كيتي اگر شاقون لقل دايكو باب ما لبر توبوا لمنا راحت يدر من كي درقا كين توزي بوك ريتوا او كان افرمي برورد قال من زينان بو رقصا لقل آموزايكي خوما كبا قي دنيا خوش ما بيس بلام لبر تو نمكد اگر خواهي يعني لبر تو كرد ما لبر تو دست بردار يو كاربو ما درقا كما لبك يو هنه تلا درقا كا كريتوا محل الشاهد شيء محل الشاهد السؤال بالشيء أفرمي الشيخ رحمه الله ومن الأول يعني ومن السؤال بالشيء حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار حديث أوسيانيك أرونا وأشكوتك وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما فإن الصخرة إن طبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة كاتيكا برديكا بردرقا أشكوتكا توسولك أنا لا إخواب باس كردني كرد وصالح باكو تشاكا كان إخوان وهل يكيكيان أيود أقر أوام كردو إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ابتغاء وجهك يعني إخلاص لكتاب السنة ابتغاء وجهك هذا يعني إخلاص إخلاص بوتو كردما ففرج عنا لرواية ففرج عنا لرواتك ففرج عنا ما نحن فيه ولونا راح تدر معك كتيدين فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوا بردك لبردك لا شو واكوتنا رير وعيشتا فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى اما انا بكردوي شاكه بارينوا وكردوي شاكش لقولترين اوشتاني كنزان بكا توسلو في الاخوة بباريتو داوشتي بيبكا الاخوة ويسأله به يعني يسأل الله بهذه الاعمال الصالحة لانه وعد ان يستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويبرد الوعد داو أفرمي أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر بكرتي شفاعت لا إخوان جهاز ولا شفاعت لا إمروفة كان وكو يقني ناكل قياسي جيب كي تسر سر يكشد أفرمي فالحاصل بكرتي كي خلاصة أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر شفاعت كدن لا إخوان وشفاعت كدن لا إمروفة كان طبعا ويك أفرمي وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله من بس سورة شوراء آياتي بستوشش ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد بلام آية ويستجيبوا أو آياتك ما بس بي أو استجابيك أم ليرا ما بس تيتي جوابي أو برسيارم لها مشكتانا أفرمي يستجيب يجيب يقال استجبت له واستجبته بمعنى أجبته بيتك جينيوه شاهد وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب أقرنا لخد آيتك يستجيب لبناء يعني يجيب ويجيب دعاء الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الصالحات ويزيد من فضله على ما لم يسألوه والكافرون بالله وبرسوله لهم عذاب قوي ينتظرهم يوم القيامة هو معنى آياتك على كل شفاعات لا إخوك شفاعات لا يمره فكان فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفيع لا يمره فكان وكو چون شفاعت كار بو كابرا كدعوائك شفعه في الطلب لو دعوائك لك لذا شفاعت كار بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان بطرا بأي خوي تنيابوا أمي هنا وكلت يدو خوي شفع يعني جود بطلع يعني تاك أمي هنا وكلت يدجوتو استدعوائك لك خوي بيشك الشكال الرئي ووا بيجي وجيب به فهو أيضا قد شعل مشفوع إليه هل أويشيك شفاعتي بولا أكري ملكك كي يبزانا أبيش ديسانا وأويشي كردوة الجوت شكا أمي بولا أنيري هم خوي لتاكي دركا هم أويش لتاكي دركا فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب شكا بشفاعتي أو هل أسي أو أكاك أم داويليكا فقد شفع الطالب والمطلوب منه والله تعالى وتر فرودغاليش ويترى لا يشفعه أحد أما معناه أنك زور دقيقة براسي زور ولتشوف موضوعك فرمي كابرك دواي شفاعتك بشفاعة كري دواي ليكراوة كبيئم شفاعة من بوبك وخير الدقاء ولاي فلانكز وهروها بشفاعة كري شفاعة لا كراوة كالشفاعة يعني شفع يعني جود هم خوي لتاكيوا دركائي كات جود هم كابراوا شفاعتي لأكل لتاكيوا دركائي كات جود أي بردقاليش تاكو تنهايا كواتا ناطواني بلي بشفاعتكي أم تشيبوا بشفاعتكي أم للا إخوة همان معادلة كالعبد كان بو نخير اشتوا غلطها بو خواشتي وانا بيت ليرج ما بس شفاعة شرعية كي برز كان عقاتا لي بها شفاعة شرعي برامان بيتي وام اشكالي لسر دروز نابت بلام او اشكالي اوان كأي شفاعة وك شفاعة مروفة كان اخلقين يا ايشو بينا او كاتم اشكالي لسر دروز به وجواب جان بينية على بيشو فرمي أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر شفاعة لا إخوة جواز لا شفاعة لا يمروبك فلا شوع عنده أحد إلا بإذني كز لا إخوة شفاعتناك وبإذن إخوة فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه هم مشتف فرمان للسويتي وكسيش يجه شريكها وبشيكينيا فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى وشفعة الشفاعة فيحد له حدا فيدخلهم الجنة فالأمر كله لله كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله جاء قولي شفاعة تارك عن المبسكية سيد الشفاعة كيا عليه الصلاة والسلام أحسنت أخي الكريم بارك الله فيك قولي شفاعت كارا كان لرجي قيامته في غمر عيسى صلى الله عليه وسلم كسجداء أبا وحمد إخوائه كفر قال في المسألة برزو بليو قيد لي أجيري يا بليو وتكدبي سري أهو معناه صحة شكرا قيب أخوة بكارنا يندري وسل تعطى وداوبك بيد أبخشري وشفاعتك وشفاعتك قبول ذكري أو صحاد يكيبو ديالي يكري أو يجهمو ينبات بهشتوا جابوا هم مشتاق لدرس إخوائه وقول برضو قال فرمي قل إن الأمر كله لله هم مشتاق لدرس إخوائه خوا فرمان بري وابا هلو فرمي ليس لك من الأمر شيء هي جد بدرسني في أمر إخوة هلو فرمي ألا له الخلق والأمر خلق وأمر فرمان هم لدرس إخواني بتنها بلي فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذن لمن شاء لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته فرمي كأمد زاني هيج كشفعتنا كلا إخوة مقر ببي إذن إخوة مقر ويك أخوي بيستي لبي بلام ريز للشفاعة كارج أقري بقبول كردني شفاعتك وكو فرمي اشفعوا تؤجروا شفاعتك نخوي قولا جتام ونسي ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء وبرورد قال لسر زباني في أغمركي وأوي بيستي لبي هرب جاء يقيني ويتنائي وببن سببك خير عسى ولعل خير بجزري لو كاريك كوت بيجت واسطة وشفعت كارتيا أفرمي. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء أي خير لعبد مناف من هيج من لدزنا ابن مالي عبد مناف من هيج من لدزنا أبو إيوه يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء حيث من لدزنا يا بوت يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء حيث من لدزنا يا وفي الصحيح أيضا لا ألفين أحد يعني لا أجدن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رواء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء باكذا من الرجل قيامة دي وشتريك هوا سر هوا هوا قردني و يا برانك رواء يعالش بريتيال دني أو حيوانانا عجل جسد له خوار شون خوار دني قبيركي وش هوا يعني أفبالغوت من رغاء ويعار بريتيال الدنجي أو حيواناتا رغاء دنجي وشترا يعار دنجي شاتا شون خوار دنجي قويركي ومانايا أو رقاع تخفق يعني تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح كمن حجر لفتحة لفرمي رقاع جم بس فيك لبلا بس فيك لبلا هوالي بداوة أجولي فيقول أغثني أغثني وفريام كوائي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء أغي من قيان دم بيت وهيش من لدزنا يبوت هو يدين أخي خوان بيك يعني سي كابرا بك شون الله أغثني أغثني يا رسول الله ورداد مفريام كوا يعني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام برحمة لقيامة شاء هل تشاوي هابا أمتك يوا أما كلا أجر زجارك أو ك شيء سيشون أجر النيالي أو كشتاء أجر الدريك أو ك شفاعة بهم وخلقك هرهم ويانا كلا صحيح محشرة برجر قضاء تبيني بندكاني بك وإلى آخره أما جوا كلا رسول خوازية الخوش بسم الله الله عنه آخر شد فرمي فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فما الظن بغيره أجر بتابتين كسي خوي بلا يعني من بيغمري خواب بالله عليه الصلاة والسلام متابترين كسي خوي بالله من هيج من لدزنا يا بود أي غير بيغمري خواب عليه الصلاة والسلام وإذا دعاه الداعي وشفى عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق ليفعل العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه وهذا مستقيم على أصول سنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء أفرمي أقرب كسن الزكاني وابل أي شيء غير كسن الزكاني يعني أي شيء كس دور كان أو خلقاني كأصلنا يا الناس من باب أولى يعني خو أقر هاتو كسك داواي ليبكى يا شفاعتك لداوي شفاعتي ليبكا أويش قيل دعاك بيو شفاعتك قبولك لم يكن هذا هو المؤثر فيه بكاري قري خودي أونية وكوشون مخلوق كاري قري لمخلوق كا بلي ما بس يبي يغمره وكوشون شيم كردو آوا وإذا دعاه الداعي بشي أو ضمير من كردوا ببيغمر عليه الصلاة والسلام يعني وإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الداعي الداعي ضمك إلى مقدرية للثقل يعني للتعذر للثقل للثقل يعني دعاه الداعي شو غير مشدد بي يا أكي ضمك ذلك إلى سري لنحو فرمي اگریش آوابید لیب پارینو داوی شفاعتی لیب کن دعا کن قبول که شفاعت کن ورگری و قبولی که او نبی خوی با و کاریگری که هبوا ایشون یعنی او نیه دعای لیکی دعای لا اکی ولام تداتا و شفاعتی لا اکی دیت دمتا و اغی بوشی وازنیه روکشکی تو ایبینی ایشون فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع او اي كردو اما دعا بك وشفاعتك وهو الخالق لأفعال العباد خوش كردو بندكاني دروس كردو فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها عبد التوفيق كردو وموفق كردو باشان عبد موفق كردو كتوببك وباشان قبوليك هو الذي وفقه للعمل خوش موفق كردو بكارو كردو ثم أثابه باشان باداشي داتو هو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه وخوش موفق كبارتو تاولامي داتو الله أمش بجواري أصول أهل السنة وإيمان دارن كبروان بقدره أم قصهج كشيء كيني شو كمان بروان بقدرها هم بيتبوا لخلاصي مبحثي شفاعة هني قصيترها لظلم بكم لسر موضوع درس ذاته إن شاء الله تعالى في شوي دسكينا باس التعظى والميثاق الذي أخذه الله تعالى من ذريته من آدم وذريته حق بيش وش مسألة هني أكثر باس شفاعتك مو ساتشين سري يا ربي خويا جل ذا فارم بفضل منة مهربان ورحمتي خود رحمان لبكيو لأهلي رحمة من بيري وبنات فيك لخشم وخين وتور إخوت اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم.